يسأل سماحتكم هل يجوز أن أروي الحديث القدسي بمعنى إذا تعب أنت يعني أنت لا يقين نعم وإذا أنت فاسد فوي بمعنى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.